رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد كرمنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه ومن من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا أوحينا إليك

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى وإذا نعم على الإنسان ويسألونك عن قليلا. أو تكون